واضح؟ المالكية يقولون لا، هذه يجوز استعمالها في سائر اليابسات لكن لا تستعمل في المائعات، وهو قول عند الحنابلة، ويصلي عليها ولا يصلي فيها. ولذا اختلفوا في الكيمخ، الكيمخ يعني جلد الحمار، إذا دبغ للحمار سواء كان حي ولا ميت، ذبحته أو نحرته أو مات هو ميتا، إنه ذبحك له ليس بنحر، ما يذكيه، يذكيه ولا ما يذكيه؟ ما يذكيه، ذبحك له قتل، وقتل هو إماتة، إذا قتلته معناه موته. فجلده إذا سلخته عنه، جلد ميت ولا مجلد ميتا؟ فإذا دبغ هذا الجلد يطهر ولا ما يطهر؟ هذا يجري على الخلاف، هذا يجري على الخلاف. ولذا اللي يفكر في هذا الحديث جيد، ونحن نلبس كثير من الجلود تأتينا من الخارج، الله أعلم هي جلود خنازير، جلود بغال، جلود إيه ما نعرف، ونلبسها. فإذا لبسناها واستعملناها أن يصلى فيها ولا ما علمنا أنها من جلود ما يؤكل لحمه أو من غير الكلب والخنزير، فعندنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب زبغ فقد طهر. عام هذا أخذنا بعموم. وإن كانت من غير هذه ولا يصح، لو علقت الرجل داخل الجزمة والجزمة مصنوعة من هذه الحيوانات المحرمة ما يكون طاهر، لا تكون طاهرة. عرفنا هذا؟ اسمع الآن في غصب جلد الميتة، لو غصب الغاصب جلد الميتة ما الحكم؟ نعم. وإن غصب جلد ميتة فهل يلزمه رده؟ على وجهين هما مبنيان على الروايتين في طهارته بالدباغ، والأشهر لا يرده مطلقا، لا يرده إذا غصبه، لا يرده، فعليه لو أتلفه إذا غصبه لا يرده، معناته لا يجب عليه رده، هذا معناه، مو معناته لا يجوز له رده، يعني لا يجب عليه رده. طب إذا قال لا يجب رده، هل يجوز اقتناؤه للغاصب؟ ماشي. إنما لا يجب رده ليس بمال صاحب، لكن لا يجوز له أن يستعمل ما ليس له. نعم. فعليه لو أتلف أو أتلف ميتة بجلدها لم يضمن، لأنه لا قيمة له، بدليل أنه لا يجوز بيعه. فإن دبغه أي غاص قديم جلود الأنعام، جلود الأنعام التي لم تذكى زكاة شرعية، بمعنى أن أصحابها غير مسلمين أو لا يصلون أو يهلون عليها على غير اسم الله من غير أهل الكتاب، فهذه الجلود إذا باعوها ما يجوز للمسلمين الشرون، لا صح للمسلمين شراءها، إنها جلود ميتة ما تباع، لكن تؤخذ بدون قيمة فلا صح بيعها ولا شراءها. نعم. فإن دبغه أي غاصبه وقلنا بطهارته لزمه رده، كالخمر إذا تخلل، كالخمر المحترمة إذا تخللت عند غاصبها أصبحت قد وجب عليه رده، وجب عليه رده. وقيل لا يلزمه رده لأنه صار مالا بفعله بخلاف الخمر. وظاهره أنه إذا قلنا لا يطهر لم يجب رده لكونه لا يباح الانتفاع به، وقيل يلزمه إذا قيل ينتفع به ثيابه. وإن استولى على حر كبير لم يضمنه بذلك لأنه ليس بمال. استولى على حر، جاء لأخذ العمال، أخذ العمال وأخذه غصبا وقال اجلس هنا وحبسه، قال ما يضمنه، اسمع على ما يضمنه. أراد أن يقول تعال يا فلان لا تخرج عن هذه الحارة وإلا أدبناك، وخوفه فخاف وظل في الحارة، ما ربطه ولا منعه من التصرف فمات تحت الغصب. يضمنه ولا ما يضمنه؟ قال ما يضمنه، الحر ليس بماله، الحر ليس بماله لا يضمنه، بخلاف لو غصب عبدا وأخذه وقال اجلس هنا لا تحرك عن هذا الحج، فمات يضمنه لسيده. لما كان الحر ليس بمال لا يضمنه، لكن لو كان الحر صاحب منفعة صاحب عمل فحبسه فعطله عن منافعه لا بد من ضمان المنافع، لا بد أن يغرم المنفعة التي عطله عنها. اسمع ما يقول. نعم. وإن استولى على حر كبير لم يضمنه بذلك لأنه ليس بمال، فعلم أنه لا يثبت الغصب فيما ليس بمال، وقيل فلا إلا أن يكون صغيرا، ففيه وجهان، أحدهما لا ضمان وهو الأصح كالكبير، والثاني بلى لأنه يمكن الاستيلاء عليه من غير ممانعة منه، أشبه العبد الصغير. المسألة كان فيها إشكال، قال الحر الكبير لا يضمنه والحر الصغير يضمنه، من لم يتفطن لدقائق الفقه يقول إيش الفرق بين المسألتين، عجيب هذا الأمر. لكن هم نظروا إلى كلمة تعريف الغصب الاستيلاء على مال الغير ظلما، الاستيلاء على مال الغير ظلما، هكذا التعريف. فلما كان الاستيلاء تفي معنى القهر والغلبة، الصغير الحر الصغير ما يقاوم، ما يقاوم ولا يمنع عن نفسه ولا يدافع ولا يكون هناك استيلاء، إنما يأخذه من هنا يضعه هناك كالحجر والآلة، ففقد معنى الاستيلاء فما يسمى غصب. الكبير لأنه ليس بمال فلا يسمى غصب، والصغير لأنه لا يمانع، أشبه العبد. واضح هذا؟ ولذا قال الحر فيه خلاف على قولين، الذين يقولون لا يضمن قال لأن الصغير لا يقاوم فليس استيلاء، وأما الذين يقولون لا يضمنه فيقولون هذا الصغير وإن كان لا يقاوم لكنه أضر أهله بحبسه، ولا بد أن يعطل بعض منافعه عن أهله. نعم. وإن قلنا لا يضمنه فهل يضمن ثيابه وحليله التي لم ينزعها عنه؟ طيب. على وجهين. نقف على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز التبرع بأموال الربا للمجاهدين في الشيشان؟ الله عز وجل إنما يقبل المال الطيب الذي يتكسب عن عمد بربا ويتصدق به، هذا لا يصح ولا يقبل الله منه هذا، لكن من حصل في يده مال ربا وغيره لا عن تكسب تصرفهم للشيشان أو لغيره. يعني مثال إيه؟ مثال تاجر ما قصد الربا لكن وقع في يده الربا مع مال طيب آخر، فإن خص الربا عشان يدفعه للمجاهدين ما ينفع، لكن لو أخذ ماله الطيب مع هذا المال وبعته فلا بأس. إنسان لا يأخذ المال خبيث يصرفه في شيء طيب، لا فأقبل الله ذلك، إنما يقبل الله من المتقين ويقبل العمل الطيب والمال الطيب. وإذا ابتلي فودع ماله في بنك وأعطاه فائدة وهو لا يرغب في الفائدة، وما قصد الفائدة أخذها منه، وهذا يتخلص بها ويعطيها لأدنى المساكين أو لغيره، يصرفها بعيد عن طعامه وشرابه، لكن ما يدفع لمثل الجهاد وغير الجهاد، إلا إذا ما رأى طريق إلا هذا الطريق، لأن القصد منها التخلص لا القربى. نعم. يقول السائل: إذا غصب خمر مسلم مع إنائه فهل يضمن الإناء؟ نعم، إذا غصب الإناء يضمن الإناء، إذا غصب الإناء يضمن الإناء. إذا قام رجل آخر الليل وذكر الله ودعا الله دون أن يصلي فهل يكون الدعاء مثل الصلاة؟ ذكر الله عموما، الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الذي يقوم ويذكر الله ويذكر القرآن ولم يصلي أجر عظيم، لكن أفضل أن يصلي. يقول بعض الناس يظنون أن الدعاء أفضل أو تقضى لهم الحوائج، لكن الصلاة أفضل، يخلص لله عز وجل فيها ويجاهد نفسه، لأن الدعاء الصلاة فيها ذكر وفيها دعاء وفيها تمجيد وثناء وغير ذلك. يقول السائل: ذكرتم في أول كتاب البيوع قاعدة أن كل شيء مبذول وللناس لهم حاجة فلا يجوز بيعه، ممكن إعادة القاعدة مرة ثانية لكي نضبطها؟ يعني كل ما كان للناس فيه حاجة وهو في الأصل يعني كثير في أيدي الناس، معنى مبذول أي أنه موجود بكثرة في أيدي الناس كالتراب والقطط والكلاب، هذه موجودة في أيدي الناس، القط السوق ملآن من هذا، الأسواق والحوائر والأزقة والبيوت مملوءة من القط، فالناس لا يحتاجونها، لا يحتاجون اقتنائها إلى بذل مال، مثل هذا لا يباع، فكل ما كان للناس فيهم حاجة فلا يباع. ولا يقال أن الهرم يعني منع صلى الله عليه وسلم بيعه لأنه نجس، فليس بنجس، ولا أن منع بيعه لأن فيه مضرة، فليس فيه مضرة، فإنما منع بيعه صلى الله عليه وسلم لأجل وفرته في أيدي الناس، ونهى عن ضراب الفحل لأنها مبذول لا يضر البادئ. لو قلت يا أخي قال أبغى الفحل الغنم أو الإبل وتمنعه لماذا وتؤجره لماذا؟ أن هذا لا يضرك. كل ما كان كثر في أيدي الناس والناس لهم به حاجة وهو مبذول ما يباع ولا يؤجر. فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر يتخذ خلا قال لا أخرجه مسلم، وبين قول المصنف أن الخل حلال؟ يعني ذاك سئل صلى الله عليه وسلم عن أموال يتامى ترك أبوهم خمرا فقال أولا نخللها؟ قال لا ما تخلنا أهلقوها. فما دلهم كيف ينتفعون بها، دل على أنسان لا يقصد تخليلها، لا يقصد تخليلها. أما هذا الخلال فلما أخذ العصير ما قصده الخمر، لما أخذ العصير ما قصده الخمر، قصده الخل، فلذا قالوا الخمر محترمة، هذا لا يعارض الحديث. نعم. فضيلة الشيخ، المعروف في الخارج في ديار غير المسلمين ذبح الأنعام بضربها على رأسها، فهل يجوز أكلها؟ إذا ضربوها على رأسها عشان تذوق ثم ينحرونها ثم يذبحونها، إذا كان من أهل الكتاب تؤكل ذبائح. ما الفرق بين كلمة التعذير في معناها اللغوي وورودها في القرآن بمعنى النصرة؟ إيش؟ كلمة التعبير بين الفرق بين معناها اللغوي وورودها في القرآن بمعنى النصرة. عزروه. تعزير التعزير بمعنى التوقيم، قد يكون من الأطلاق تعذير، يعني نقولنا الذي ما فيه حد ايش يعمل فيه الامام؟ سموا تأديب الامام فيما ليس فيه حتى تعزيرا. والسم والله سبحانه وتعالى كذلك التعزير معناه يطلق على النصر وعلى التقدير وعلى التمجيد، عزروه وقروه على التعزير. فلعل هي من الضاد، يعني المعنى ان هذا اللفظ يطلق على كذا يطلق على كذا، او ليس من الضاد، له عدة معاني. من معانيه يطلق على النصر والتأييد، ويطلق على التأديب. نعم، جزاكم الله، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.